شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قال نبأني قد صوت قلوبكما أزواجا خيرا منكم وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد